قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تصرفات المريض. من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في تصرفات المريض. أي هذا فصل يذكر فيه أحكام تصرفات المريض من العطايا والهبات والإبراء من الدين وغير ذلك من الأحكام. والمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من مرضه غير مخوف، فهذا تصرفه لازم كالصحيح كأنه لم يصب بمرض. القسم الثاني: من مرضه امتد به، فهذا حكم الأول، يعني تصرف الصحيح ويلزم. القسم الثالث: من مرضه مخوف، فلا ينفذ تبرعه لوارث ولا بما هو فوق الثلث إلا بإجازة الورثة كما سيأتي. وبدأ المصنف رحمه الله هنا بالقسم الأول، وهو من مرضه غير مخوف، فقال: من مرضه غير مخوف، يعني حكم الذي مرضه غير مخوف منه، يعني الغالب منه أنه لا يموت بسبب ذلك المرض، فلا يخاف من الموت به. ومثل بثلاثة أمثلة المرض غير المخوف، قال: كوجع ضرس هو السن، وعين يعني وجع عين، وصداع يسير، أما الصداع الشديد قد يؤدي إلى التجلط والموت. وكذلك مثلا من أصيب بكسر في أصبعه، أو جرح في قدمه، أو حرارة يسيرة في جسده، أو كحة أو سعال أو زكام ونحو ذلك، فهذه الأمراض غير مخوفة. حكمها قال: فتصرفه لازم، يعني تصرفه يلزم وينفذ كالصحيح، يعني كالرجل الذي لم يصب بمرض، فلو أعطى كل ماله لغيره ينفذ ويلزم لو قبض الآخر الهبة، ولو أوقف ماله يصح، وهكذا. إذن من كان مرضه غير مخوف فكأنه لم يصب بمرض، تصرفه صحيح ويلزم. نعم. ولو مات منه، يعني حتى لو مات بسبب هذا المرض الغير المخوف، تصرفه صحيح ويلزم وينفذ، لأن الغالب أن هذا المرض لا يؤدي إلى الوفاة. وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام أو رعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، وإن عوفي فكصحيح. قال رحمه الله: وإن كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربع إلى آخره. سبق لكم أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: إذا كان المرض غير مخوف فإن تصرفه يصح في جميع ماله، وسبق لكم. القسم الثاني هنا يذكر إذا كان المرض مخوفا وامتد به إلى الموت، فالحكم في ذلك أنه لا ينفذ تصرفه إلا بما دون الثلث لغير وارث، وأما ما كان أكثر من الثلث لغير وارث فلا يمضى إلا بإجازة الورثة لها، أي تلك العطية، وما وضعه وما تبرع به لوارث فإنه لا ينفذ شيء من عطيته لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. لذلك قال المصنف: وإن كان مرضه مخوفا، أي وإن كان مرضه مما يكثر الموت به وامتد به هذا المرض إلى أن مات. ثم مثل باثني عشر مثالا من الأمراض التي يكثر الموت لمن أصيب بها. قال: كبرسام، والبرسام بخار يرتفع إلى الدماغ فيتأثر الشخص فيغلب على المريض الموت بسببه. وذات الجنب وهي أن الرئة تلتصق في الجنب فيتعسر التنفس فيموت صاحبه. ووجع قلب يعني إذا كان وجع قلبه شديد قد يؤدي إلى الوفاة، أما إذا كان وجعه خفيفا فلا يكون من المرض المخوف، فأمراض القلب تختلف. ولما ذكر وذات الجنب ودوام قيام يعني يكثر عليه القيام، كل ما يجلس يحتاج إلى قضاء الحاجة، يعني كثرة الإسهال، لأن كثرة الإسهال تؤدي إلى الوفاة. قال ودوام قيام، كل ما يجلس يحتاج إلى قضاء الحاجة يقوم. أما إذا كان قضاءه للحاجة ليس باستمرار وإنما شيء عارض يوم كيوم أو يومين ثلاثة فلا يكون مرضا مخوفا. قال ورعاف أي دوام رعاف أي كثرة خروج الدم من الأنف مستمر، فكثرة خروج الدم من الأنف يؤدي إلى الوفاة. لذلك قال ودوام رعاف، ورعاف أي دوام رعاف. وأول فالج وهو الذي يصاب قد يكون بسبب البرد وغيره وهو مرض معروف. وآخر سل، سل والعياذ بالله مرض يصيب الرئة قل أن ينجو الشخص منه إلا إن شاء الله. قال والحمى المطبقة يعني الحمى التي لا تفارقه، مطبقة يعني ملازمة له. قال والحمى المطبقة، أما إذا كانت حمى خفيفة ثم بعد ذلك تزول منه فإنه لا يكون مرضه مخوفا. قال والربع، الربع هو نوع من المرض يصاب الشخص رابع يوم بحمى ثم تزول عنه في اليوم الأول والثاني والثالث ثم تعود عليه في اليوم الرابع حتى يغلب عليه الوفاة. ثم قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، يعني على قول المصنف إذا شهد طبيبان مسلمان عدلان بأن هذا المرض الذي أصيب به أي مرض بأنه مخوف لا ينفذ تصرفه في شيء فيما هو في أكثر من الثلث. وقوله وما قال طبيبان على قول المصنف اشترط ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يشهد بذلك طبيبان، الأمر الثاني أن يكونا مسلمين، فلو كان الطبيبان كافرين وقال إنه مرض مخوف على قول المصنف لا يقبل حتى ولو كان حاذقين. والشرط الثالث الذي شرطه المصنف أن يكون عدلين يعني مع الإسلام والمعرفة بالطب، فإذا كان طبيبين مسلمين لكن ليس عليهما علامة الاستقامة والديانة فعلى قول المصنف لو قال بأن هذا مرض مخوف لا يؤخذ بقولهما. والقول الثاني وإليه ذهب الخرقي إلى أنه يقبل قول طبيب واحد ولا يشترط أن يكون مسلما وإنما يشترط الحذر يعني المعرفة التامة بطبه. والدليل على ذلك أنه سلم استاجر عبد الله بن أريقط ليدل أنه سلم وأبا بكر في طريق الهجرة فاكتفى بواحد هو الذي يخبرهما بالطريق. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن طعن أبو المجوسي لما أتى طبيب واحد ورأى أن اللبن قد خرج من بطنه أمر عمر بن الخطاب أن يعهد لمن بعده، يعني أخبره بأن الموت دنا أجله منك فاختر خليفة ثالثا من بعدك، فاكتفي بطبيب واحد. ثم قال إذن الراجح أنه يكتفى بقول طبيب واحد، فلو قال طبيب واحد أن المرض هذا الذي أصيب به مرض مخوف قد يؤدي الوفاة نأخذ بقوله. ثم قال ومن وقع الطاعون ببلده، الطاعون والعياذ بالله وباء في الهواء يميت خلقا كثيرا لشدة الوباء الذي في الهواء، فمن كان في بلد وكان فيه الطاعون وتصرف في جميع ماله وفي نصف ماله لا يقبل، مثل أوقف نصف ماله لا يقبل، مثل لو وهب لزوجته نصف ماله لا يقبل، وهكذا. قال ومن أخذها الطلق يعني من دنت ولادتها وبدأ بطنها يطلق يعني يتحول الجنين رأسه أعلى ثم بدأ يتحرك ينقلب ليكون الرأس أسفل ليخرج، هذه حالة حرجة المرأة، فلو تبرعت في هذه الحالة قالت نصف مالي لأخي فلان لا يقبل إلا الثلث فما دون، ولو قالت نصف مالي لصديقتي لا يقبل إلا الثلث فما دون، وهكذا. ومن أخذها الطلق، الجواب بعد هذه الأمثلة ما هي الأحكام لك مرضى المخوف؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، يعني إن تبرع لأحد الورثة بشيء أعطاه وهبه أو أبرأه من دين لا يصح تبرعه هذا. فمثلا لو أن شخصا أصيب أو وقع في أصيب بوجع قلب شديد ثم قال ابني فلان أعطوه من تركة 100,000، ما يقبل قوله، ما يصح تبرعه. ولو قال ابني فلان وطالبه 1,000,000 ريال والآن أبرأته من ذلك الدين لا يقبل تبرعه. ومن الأمراض المخوفة مرض السرطان والعياذ بالله، فمن أصيب بمرض السرطان ومات منه فلا ينفذ تصرف فيما تصرف به إلا الثلث فما دون. وكذلك تليف الكبد والفشل الكلوي وهكذا من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة مثل الجلطة وهكذا. فحكمها إذا كان يعطي أحدا من الورثة، يتبرع لأحد الورثة بشيء لا يقبل تبرعه، لأنه سلم يقول لا وصية لوارث. ولغير الورثة وهو الذي يسمى أجنبي لا ينفذ تصرفه إلا من الثلث فما دون. مثل لو أن شخصا فيه السرطان والعياذ بالله وهو في المستشفى ومات من هذا المرض، وقبل موته مثلا بأسبوع قال أعطوا إمام المسجد 2/3 التركة، ما يقبل إلا الثلث فما دون، إلا إذا أجاز الورثة ذلك قالوا أذنا بأن تنقص أنصبة ميراثنا له فلا معنى. لذلك قال ولا بما فوق الثلث، يعني لا ينفذ تصرف بما فوق الثلث، لكن ثلث فما دون يقبل. يعني لو قال شخص فيه مرض السرطان قال مثلا قبل أن يموت ب5 أيام قال أعطوا جاري 1/4 مالي، ينفذ التصرف. لماذا؟ لأن الثلث فما دون، لأن مسلم يقول الثلث والثلث كثير. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم أن رجلا أعتق 6 أعبد، يعني عنده 6 عبيد فأعتقها، فأمضى أن يسلم عتق 2 وأعاد إليه 4 أعبد، يعني أمضى له الثلث فقط في التصرف لأنه حضره في وقت الموت. وهكذا لذلك قال ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة. وقوله الورثة يدل على أن إجازتهم الورثة بعد موت مورثهم. فمثلا لو كان هو على السرير وقال أعطوا مؤذن المسجد 0.5 تركتي، فقال ورثهم حاضرون أجزناها، قل لا يصح. يعني لماذا؟ لأنهم إلى الآن لم يكونوا وارثين، ولا يكونوا وارثين إلا إذا فارقت روح مورثهم الجسد. فإذا مات وأتى مثل مؤذن المسجد وقال إن والدكم قد وهب لي 0.5 ماله، فلو قال ورثة لا نجيز ذلك فنعطيه الثلث فقط، وإذا قال الورثة لا مانع لدينا أن نعطيه النصف فتمضي تلك الهبة. لذلك قال ولا بما فوق الثلث إلا إذا جزه الورثة. ثم قال فيما سبق من الأمراض، قال إن مات به، يعني إن مات بسبب ذلك المرض. أما إذا لم يمت بذلك المرض وإن بمرض آخر يصح تبرعه. ثم ذكر مسألة أخرى وهي وإن عوفي فكصحيح، يعني لو أن امرأة وهي أرادت أن تلد عند الطلق قالت جميع مالي لزوجي، فلو ماتت لا نعطيه شيئا لأنه وارث. ولو قالت جميع مالي لصديقتي عائشة مثلا، فإذا ماتت من الطلق نمضي الثلث فما دون ونعيد الثلثين للورثة. لكن لو تلفظت عند الطلق وقالت جميع مالي لصديقتي عائشة ثم ولدت ولم تمت، ثم أتت عائشة وقالت أنت وهبتيني في الطلق جميع مالك أريده، فقالت لا أنا كنت في حالة صعبة، نقول لا ينفذ تصرفها. ذلك قال وإن عوفي فكصحيح، فتأخذ عائشة جميع مالها. وهكذا لو أن شخصا في ساحة القصاص سينفذ عليه بعد يوم أو بعد ساعات أو لحظات القصاص أو قتل القصاص سواء كان قتلا أو تعزيرا، لا ينفذ شيء من ماله إلا الثلث فما دون لأجنبي. لكن لو قال قبل وقت تنفيذ القصاص جميع مالي ضعوه في المساجد ثم عفي عن القصاص، فينفذ جميع ماله في المساجد، ولو قتل ينفذ الثلث فما دون. وكذلك لو أن شخصا وهو في سفينة وهاجت الرياح وكانوا في حالة حرجة نفس الحكم، نفس حكم المرض المخوف. كذلك لو أن شخصا في طائرة وحدث فيها خلل وتبرع أحد بشيء من ماله أو أبرأ دين أحدا من دينه نجري عليه هذه الأحكام. نقول إذا كانت لوارث لا ينفذ شيء ولغير وارث الثلث فما دون، إلا إذا جاز الورثة الثلث فصاعدا. ولو أن طائرة حدث فيها خلل ثم لم يمت أحد فجميع التصرفات التي وهبها تنفذ. فإذا قيل هل يصح أن الرجل يتبرع بجميع ماله يعني لغير وارث؟ قلنا نعم يصح. إذا قيل ما الدليل؟ الدليل أن عمر رضي الله عنه أتى بنصف ماله وجد أبا بكر قد سبقه بجميع ماله، فللشخص أن يتبرع بجميع ماله إن كان إيمانه كإيمان أبي بكر. أما يتبرع بماله ويبقى عائلا أو فقيرا ويتجزع ويتسخط ويندم على العطاء فنقول أفضل في حقه أن لا يتبرع. لكن أبو بكر رضي الله عنه دفعه إيمانه القوي وتوكله العظيم على الله عز وجل بأن تبرع بجميع ماله، وعمر تبرع بنصف ماله. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته. رحمه الله. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس، يعتبر الثلث عند موته. سبق لكم أن أقسام المرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض إذا كان غير مخوفا، والقسم الثاني إذا كان مرض مخوفا، وهنا القسم الثالث وهو المرض المستمر به وهو غير مخوف وهو ولم يقطعه عن الفراش، فإن هذا يعتبر مرضا غير مخوف وتصرفاته تكون من كل ماله يعني كالصحيح. قوله رحمه الله ومن امتد مرضه يعني استمر به المرض ولم يمت به بجذام، الجذام هو الذي يصاب وهو الذي يتلف أعضاء البدن، وهو الذي يسميه بعض الناس الغربينة يعني الذي يؤدي إلى قطع بعض أطراف البدن، استمر به المرض لكن لم يقطعه عن الفراش. وفالج وسل، والمراد بالسل هنا أول السل لأنه سبق في المرض المخوف وآخر سل، فأول السل وهو أول إسهال إذا أصيب به الشخص فإنه لا يعتبر مخوفا لأن الجسد لا زال متماسكا قويا لا يؤثر عليه بداية الإسهال. قال وفالج يعني وآخر فالج يعني في نهاية الفالج يعني لم يبقى منه إلا شيء يسير ثم يشفى. قال ولم يقطعه بفراش يعني هذه الأمراض ونحوها إذا لم تبعد الشخص عن الحركة، فإذا أقعدته عن الحركة حين ذاك يعتبر مخوفا إن مات به. ومثل ذلك مرض السكر والضغط وبعض أمراض القلب الغير خطيرة إذا لم يقطع السكر والضغط ومرض القلب مثلا إذا لم يقطعه عن الفراش فإن تصرفاته تكون من جميع ماله. لذلك قال فمن كل ماله كالصحيح يعني له أن يهب جميع ماله، والعكس بالعكس يعني إذا قطعته تلك الأمراض إلى الفراش يعني أردته إلى الفراش فإن التصرف لا يكون لما الثلث فما دون للأجنبي، ولا يصح تبرعه الوارث. ثم لما انتهى من أقسام الأمراض الثلاثة ذكر قاعدة في تصرفات من لا يكون جميع تصرفاته كاملة، متى نعتبر ذلك المال؟ قال ويعتبر الثلث عند موته. يعني لو أن شخصا في مرضه المخوف قبل أن يموت بشهر قال نصف مالي لصديقي محمد، ومحمد أجنبي يعني، ثم مات، هل من حين التلفظ ننظر إلى ثلث المال من حين التلفظ أو ننظر الثلث فلا ننفذه إلا فيه عند الموت أو بعد الموت؟ لا، ننظره عند الموت. إذا فاضت الروح نحصر جميع تركات الميت وننظر، إذا كانت ثلث فما دون نجز التصرف، أكثر من الثلث لا نجز التصرف. مثال ذلك لو أن شخصا قال وهبت لزيد في مرضه المخوف 12,000 ريال ثم بعد شهر مات وهو عند التلفظ ثلث التركة 4000، وعند الموت ثلث التركة مثلا 5000، وبعد الموت لما أرادوا فرز التركة مثلا 6000. ننظر عند الموت إفاضة الروح الورثة يخسرون الأملاك كم، ثم نجيز الثلث فمدى، يعني لا ننظر إلى حين التلفظ بالقول. نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. رحمه الله. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول في الأول في العطية، ولا يقبل الرجوع فيها، ويعتبر القول لها، ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك. يذكر هنا رحمه الله الفرق بين الوصية وبين العطية. العطية، أو نذكر الفرق بين الوصية والعطية حتى نعرف العطية والوصية، ثم نذكر الفرق بينهما. الوصية هي الإيصاء بحق بعد الموت، أما العطية فهي التبرع بمال في مرض الموت، أي أن العطية وهو حي لكن في مرض الموت. أما الوصية فلا يريد أن يملك شيئا إلا بعد وفاته. وذكر مصنف رحمه الله 4 فروق بين الوصية وبين العطية. الفرق الأول قال: ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، يعني لو أن شخصا عنده 9000 ريال وأوصى بثلث ماله، قال لزيد 1000 ولمحمد 1000 ولخالد 1000، فلو مات الثلث كم هو؟ وهو خلف 9000، الثلث 3000، فلو قال لكل واحد 1000 نعطيه كل واحد 1000، لكن لو قال لكل واحد 2000 والثلث كم هو؟ فقط 3000 الذي أوصى به، فعندنا الوصية 6000 والذي ينفذ فقط 3000، فنقسم 3000 هذه بين 3 أشخاص. فلو قال كل واحد منهما هو أوصى لي ب2000 ريال، نقول ليس لكم سوى هذا الثلث، والثلث نقسمه بينكم حسب أنصبائكم. فلو أن شخصا قال لك نصف الثلث، وقال الآخر لك النصف الآخر، وقال الآخر ثلث، فنعطي هذا النصف المتبقي وهذا النصف المتبقي، ونعطي ذلك ثلث أيضا. يعني إذا كان الثلث يكفيهم نعطيهم، إذا كان ما يكفيهم نقسمه على قدر أنصبائهم. حتى ولو قال أحدهم أنا أول من أوصى لي 3000 ريال أعطوني إياها كاملة، نقول لا، يسوى بينك وبين الآخر 3000، نخرجها ثم نقسمها بين الموصى إليهم على قدر أنصبائهم. ذلك قال: ويسوى بين المتقدم والمتأخر. فلو قال الأول أنا أوصالي 3000 أعطوني إياها، نقول لا، أنت كغيرك من المتأخرين سواء. أما في العطية قال: ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. مثل لو أن شخصا أوصى، مثلا شخص عنده 90000 ريال، عنده 90000 ريال، وأعطى الأول عطية وهي 30000 ريال، وقال للثاني أنا أعطيك 30000 ريال، تمام، الثلث كم؟ 30000، فنعطيه جميعا للأول. إذا قال الثاني أعطوني، نقول لا، ما نعطيك، لأن العطية ثلث العطية استغرقت بالأول. إذا قيل ما الفرق بينه وبين الوصية، نقول وصية مات صاحبها، لكن العطية الآن تملكها الرجل، فأول واحد نعطيه إياه، وهكذا. هذا هو الفرق الأول، أن الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، أما العطية فنعطي الأول، إذا بقي شيء نعطي الثاني، بقي شيء نعطي الثالث، لكن إذا لو أخذها الأول ولم يبقى شيء للثاني ولا للثالث ما نعطيهم شيء. الفرق الثاني قال: ولا يملك الرجوع فيها، يعني في العطية إذا قبضها. فمثلا في العطية قال: سيارتي ملك لك، وخذ المفتاح، فأخذ المفتاح وأخذ السيارة، وبعد يوم قال أنا رجعت في عطيتي، نقول لا يقبل الرجوع، بخلاف الوصية. فلو قال في الوصية مثلا أوصيت سيارتي أعطوها زيدا، ثم الغد قال لا أنا رجعت، لا تعطوه شيء بعد وفاته، تقبل الرجوع. وكذا لو شخص قال بيتي لزيد أوصيت بأن بيتي لزيد إذا مت، قال لا ما أريد أن أعطيه، له رجوع. لكن في العطية لو قال بيتي ملك لك عطية ثم أخذ وسكن فيه وبعد يوم قال اخرج، نقول لا ليس لك من رجوع. الفرق الثالث قال ويعتبر القول لها يعني الإيجاب، فلو قال أعطيتك سيارتي فيقول قبلت، فإذا قبضا تلزم. أما الوصية فلا يلزم، إذا قال أوصيت بيتي لفلان فلا يلزم أن يقول قبلت، حتى لو بعد الوفاة ما يلزم، يأخذ أن أوصي بها. الفرق الرابع قال ويثبت الملك بها، إذا يعني يثبت الملك بالعطية للمعطى وتخرج من ملك الواحد المعطي. مثل لو أن شخصا قال مزرعتي عطية مني لك، تخرج من قبله وأخذها، تنتقل ملكيتها من المعطي إلى المعطى إليه. قال ويثبت الملك إذن. أما في الوصية لو قال أوصيت بأن مزرعتي لزيد، ما تنتقل ملكية، تبقى ولا تنتقل إلا بعد الموت. أما العطية لا، تنتقل إذا قبضها. واضح؟ إذن قال والوصية بخلاف ذلك يعني لا يسوى بين المتقدم والمتأخر، والوصية بخلاف ذلك يعني يسوى بين المتقدم والمتأخر، ولا يعتبر القبول لها ولا يحتاج القول في الإيجاب، والملك لا ينتقل في الوصية إلا بعد الوفاة إذا لم يرجع الموصي عن وصيته. ويكون صنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب الهبة والعطية، ويلي بإذن الله كتاب الوصايا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.